مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن حسن الشيباني رحمة الله عليهم جميعا. وقفنا فيه على باب الرجل تحضره الصلاة والطعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله قال. باب قبل أن نبدأ، ما أسرأ ما نسينا، الإخوة الكرام، هذا سأل عن المسلسل الأولية، يعني يريد أن يسمعه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما المحبة وسورة الصف فإذا كان عندكم، ربما نجعل لها يوما إذا كان عندكم المسلسل، نقرأ من كتاب أحسن من أن نقرأ من الحفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الرجل تحضره الصلاة والطعام بأيهما يبدأ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرب إليه الطعام فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي منه حاجته. قال محمد: لا نرى بهذا بأسا، ولا نحب ألا تتوخى تلك الساعة، ونحب ألا نتوخى. أحسن الله إليكم. ونحب ألا تتوخى تلك الساعة. قال: باب فضل العصر والصلاة بعد العصر. قال أخبرنا مالك قال أخبرني الزهري عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر بن عبد الله في الركعتين بعد العصر. قال محمد: وبهذا هذا يكون التبويب. باب فضل العصر، هذا شيء، والصلاة بعد العصر هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد: وبهذا نأخذ لا صلاة تطوع بعد العصر، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الذي تفوته أنه قال الذي تفوته العصر كأنما وتر أهله وماله. قال: باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عمي أبو سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلاة يوم الجمعة ثم يرجع بعد الصلاة، فنقيل قائلة الضحى. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه يدل على أنهم يبكرون بالجمعة، يعني كانوا يقيلون قبل الظهر ثم صاروا يقيلون بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا وهو مدهن متطيب إلا أن يكون محرما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما زاد النداء الثالث يوم الجمعة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ والنداء الثالث الذي زيده هو النداء الأول، وهو قول أبي حنيفة. باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سورة الجمعة يوم الجمعة، فقال: كان يقرأ بها: أتاك حديث الغاشية. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو النضر عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت والإمام يخطب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم بن محمد رأى في قميصه دما والإمام على المنبر يوم جمعة فنزع قميصه فوضعه. باب صلاة العيدين وأمر الخطبة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فصلى ثم انصرف فخطب فقال إن هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسككم. قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. فقال ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فصلى ثم انصرف فخطب ثم شهدت العيد مع علي وعثمان محصور أحسن الله إليكم فصلى ثم انصرف فخطب. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة، وذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يصنعان ذلك. قال محمد وبهذا نأخذ إنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل مصر، وهو قول أبي حنيفة. باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو أربع ركعات. قال محمد لا صلاة قبل صلاة العيد وأما بعدها فإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، وهو قول أبي حنيفة. قال باب القراءة في صلاة العيدين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو الفطر. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب التكبير في العيدين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الأولى بسبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة. قال محمد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن، وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل عيد تسعة خمسا وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية، وهو قول أبي حنيفة. أصح ما ورد في الباب في التكبيرات تكبيرات العيد هذه ست في الأولى وخمس في الثانية، هذا أصح ما ورد في الباب، هذا مروي عن جمع من الصحابة. طبعا ست في الأولى من دون تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية من دون تكبيرة الانتقال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة وكثروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا قوله هنا يعني ثم يصلي 4، جاء التصريح بأنها ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين. نعم أحسن الله إليكم. ثم يصلي 3. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة عيناي تنامان ولا ينام قلبي. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أيام ربيع عزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأظني لو اجتمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. لأظنني أحسن من اللي عندك هذه. لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ نعم واحد إلا كان. أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا بإمام، لأن المسلمين قد أجمعوا على ذلك ورأوه حسنا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. باب القنوت في صلاة الفجر. قال أخبرنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقنت في الصبح. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب صلاة الفجر. يعني هذا الذي اختاره محمد بن الحسن المصنف رحمه الله هذا اختيار متين، يعني أنه يعني لا يقنت في صلاة الصبح، هذا هو. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان في قصة بئر معونة، رواها أئمة الصحابة، رواها جمع كثير من الصحابة أنه قنت شهرا، لو كان دائما يقنت كان ينقلون أكثر من هذا يا شيخ، مع أنه نقل عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، دل على أنه على أن القنوت يعني لا يشرع في صلاة الصبح دائما، إنما الأولى لا يقنت فيها. لو كان شيء مثل هذا ينقله الصحابة ما ينقله واحد متكلم فيه في حديث أبي جعفر الرازي، يعني هذا بعيد من النقل يعرفه أهل الحديث. نعم أحسن الله إليكم. ومع ذلك يعني لو أن الإمام قنت في الصبح وكان هذا رأيه المسألة واسعة، يصلى معه المسألة في ذلك واسعة، قد فعل هذا بعض السلف، جمع من السلف وجمع من الأئمة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعتي الفجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر رضي الله عنه غدا إلى السوق، وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد، فمر عمر على أم سليمان الشفاء فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقال بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر عمر رضي الله عنهما أخبره عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال محمد بهذا نأخذ الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا ركع ركعتين الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما شانه؟ فقال نافع فقلت يفصل بين صلاته. قال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب طول القراءة باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها أنها سمعته يقرأ والمرسلات فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله أنه قال أحسن الله إليكم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال محمد العامة على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار مفصل ونرى أن هذا كان شيئا فترك أو لعله كان يقرأ بعض الصور ثم يركع. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار أن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال محمد وبهذا نأخذ وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون وتر صلاة الليل مثلها لا يفصل بينها بتسليم كما لا يفصل في المغرب بتسليم وهو قول أبي حنيفة. قال هذا الذي نظر به المصنف رحمه الله قوي لا شك يعني وهذا القول هو القول إلا أنه يعارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة الليل مثنى مثنى هذا حكم فهذا يعني لولا هذا الحديث لكان هذا الذي قاله المصنف قول متين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قال فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قال فأخبرني. قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وإن أنا أصبحت على وتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات ليلة بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فرأى عليه ليلا. أحسن الله إليكم. فرأى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال محمد وبقول أبي هريرة نأخذ لا نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب ولا ينقص وتره. هذا هو الفقه أنه لا وتران في ليلة ما دام أوتر اللي بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون آخر صلاة الرجل في الليل وترا وهذا هو الأصل لكن ما يأتي وينقض الوتر على قول من يعني يذهب إلى هذا ثم بعد ذلك يأتي بوتر ثالث. الصورة صورة 3 أوتار في الليل بينما يعني أنت الآن خالفت عدة مخالفات لكن لو أنك صليت ركعتين خالفت مرة واحدة والمخالفة ذي العذر بعد لأنه أحسن من أنك تصفق بيديك ولا تلعب برجليك ولا لا سبح الله عز وجل بالصلاة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير لما ذكر الخلاف بين العلماء في أفضل يعني الأفضل هل الأفضل الصلاة ولا قراءة القرآن قال أفضل ما تكون قراءة القرآن في الصلاة تقوم تصلي وتجمع بين الخيرين هذا كذلك نعم أحسن الله إليكم. قال ولكنه يصلي بعد وتر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما تعرفون أنه صلى ركعتين بعد الوتر، كأنه والله أعلم لبيان الجواز. نعم. قال ولكنه يصلي بعد وتر ما أحب ولا ينقض وتره، وهو قول أبي حنيفة. قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته. قال محمد: قد جاء في الحديث وجاء غيره أحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب تأخير الوتر. قال على أساس أن الوتر يعني واجب عند أبي حنيفة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب تأخير الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الكريم بن عبد المخارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ماذا صنع الناس، وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس رضي الله عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان يؤم قوما فخرج يوما للصبح فقام المؤذن الصلاة فأسكته حتى أوتر ثم صلى بهم. قال محمد: أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر، ولا يؤخر إلى طلوعه، فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك، وهو قوله هنا هذا من الفقه رحمه الله. ولا يتعمد ذلك يعني لا يكون للإنسان منهج في هذا أنه لا يوتر إلا بعد طلوع الفجر. صحيح أنه نقل كما سمعتم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، العباس بن مسعود بن عمر، قد نقل عنهم أنهم أوتروا ثم دخلوا المسجد وصلوا مع الناس، لكن هذا دائم يا شيخ؟ لا، الذي ينبغي للإنسان أن يحرص يعني أن لا يوتر إلا قبل طلوع الفجر، توتر قبل طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. ولاحظ أنه قال خشيت يعني ينبغي أن تبادر له، فإذا بقي وقت لم يطلع فيه الفجر فالله تبارك وتعالى قد أثنى على المستغفرين في الأسحار، المستغفرين بالأسحار في هذا الوقت، هذا له فضل عند الله تبارك وتعالى، تستغفر الله عز وجل حتى يعني يؤذن للصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وهو قول أبي حنيفة. قال باب السلام في الوتر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسن في الوتر بين الركعة والركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولا نرى أن يسلم بينهما. هذا وقول أكثر السلف، والحسن البصري يعني حكى إجماع المسلمين على هذا كما روى ابن أبي شيبة عنه. نعم. قال محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين صلاة العشاء إلى آخرة إلى صلاة الصبح 13 ركعة، 8 ركعات تطوعا، 3 ركعات الوتر وركعة الفجر. وركعتي الفجر. الوتر وركعتي الفجر. أحسن الله إليكم. قال محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أحب أني تركت الوتر بثلاث وأن لي حمرا. نعم. قال محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الوتر ثلاث كثلاث المغرب. قال محمد قال حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر ثلاث كصلاة المغرب. قال محمد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر كصلاة المغرب. قال محمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن إبراهيم قال عن ابن مسعود رضي الله عندي هنا حسين إبراهيم الصواب حسين عن إبراهيم، حسين هذا هو ابن عبد الرحمن وإبراهيم هو النخعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسين عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أجزأت ركعة واحدة قط. قال محمد هذا هو يعني على خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هل تجزئ ركعة ولا تجزئ، وفي خلاف معاوية وابن عباس وبعض الصحابة يرون أنها تجزئ، ولهذا قال يعني لما سئل ابن عباس قال إن قيل له إن أمير المؤمنين يعني معاوية يوتر بركعة، قال هذا فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحدة فقط يعني من دون صلاة قبلها، المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام في حياته كلها بالتتبع أنه صلى الوتر صحيح ولكن ليس لوحده، إنما قبله ركعات صلى الله عليه وسلم. وله أشكال، لها أشكال عند العلماء، ليس هذا محلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد قال أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات. قال محمد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى. أنا عندي أبي وابن أبي أوفى، اللي عندك أحسن، اللي عندك أحسن. أحسن الله إليكم. عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام. لا، عن سعد، الصواب سعد، هذا يروي عن جمع من الصحابة، سعد بن هشام. نعم. أحسن الله إليكم. عن سعد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتين الفجر. باب سجود القرآن. أنه كان لا يسلم في ركعتين الوتر. قال باب سجود القرآن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ابي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد في الحج سجدتين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي بن عمر رضي الله عنهما أنه رآه يسجد في سورة الحج سجدتين. قال محمد قد روي هذا عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى، وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب المار بين يدي الصلاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سالم المصلي والمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ما يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف 40 خيرا لو من يمر بين يديه. قال لا أدري. قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قال أخبرنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب أنه قال لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يخسف به خيرا له. قال محمد يكره يمر الرجل بين يدي المصلي فإذا أراد أن يمر بين يديه فليدر من استطاع ولا يقاتل، فإن قاتل وكان ما يدخل عليه في صلاة مقابلته إياه وشد عليه من يمر هذا بين يديه. ولا نعلم أحد رأى قتال إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليست العامة على ذلك ولكنها على ما وصفت لك وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري يعني المصنف هنا رحمه الله يقول فإن قال يعني ولا يقال، المراد يعني شدة القتال، يشبه أن يكون كلام المصنف في هذا يعني، وهذا أيضا صح من عمر قال ولا نعلم إيش هذا بين يدي ولا نعلم أحدا روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري، قد روي عن ابن عمر أيضا في صحيح مسلم فإن أبى فليقاتله غير حديث أبي سعيد، لكن يشبه أن يكون كلام المصنف يعني شدة المدافعة يعني حتى ينشغل بذلك عن الصلاة، هذا صحيح تتمسك أنت وياه هذا يشد بذا وتصافقون، هذا في الصلاة الشكوى لله. أو افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم إلى السترة خله يمر من الخلف كما فعل في قصة الجارية وقصة الشاة. نعم.